وصلى الله وسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أنار الله به أفكار البشرية وهدى به الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية. وبعد، فإن كتاب الله عز وجل هو أحق كتاب تصرف الأوقات في قراءته وتدبره والعمل به، كيف لا كيف لا، وقد وصفه الباري عز وجل بقوله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من أجل ذلك فقد رغبنا أخي المسلم في أن نقدم إليك كتابا من أوثق كتب التفسير وأجلها، ليكون عونا لك على تدبر كتاب الله والعمل به، ألا وهو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومما يزيد في قيمة هذه المجموعة التي نرغب في تقديمها إليك اقترانها بتعليقات مهمة وفوائد عدة لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، جزاه الله عن أمة محمد خير ما جزى به عالما عن أمته. وتتكون هذه الأشرطة من 5 مجموعات، تشتمل كل مجموعة على تفسير سورة من سور كتاب الله العظيم. وقد قرئ هذا التفسير على سماحة شيخنا في الجامع الكبير بمدينة الرياض، وكل مجموعة من هذه المجموعات بدأ بقراءتها بتاريخ مختلف عن المجموعة الأخرى، وسنوضح ذلك في حينه. نسأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من يجزي خير الجزاء مؤلف هذا الكتاب وقارئه ومن قرئ عليه ومن سجله ومن جمعه ومن ساهم في نشر هذه الأشرطة، وأن يجعل عملنا خالصا صوابا لا يخالطه رياء ولا سمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجموعة الأولى: تفسير سورة الفاتحة. الشريط الأول من تفسير سورة الفاتحة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن شبيب وفقه الله هذا. وقد بدأ بقراءة هذا التفسير على سماحته في الجامع الكبير بمدينة الرياض فجر يوم الأربعاء 4 من شهر الله المحرم من عام 1406 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال الشيخ الإمام الأوحد الجالع الحافظ المستقي عماد الدين أبو الهدى إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المستقي عماد الدين أبو الهدى إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمد لله الذي افتتح كتابه بحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، والمحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده ولا يلهمون النفس. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم بما يرون من عظمه. يعني أن هذا يكون لهم لذة نعيم، يلهمونه مثل ما الإنسان يتلذذ بالتنفس ويرتاح بالتنفس لما فيه من الراحة له. فهكذا أهل الجنة من نعيمهم أنهم يحمدون الله ويثنون عليه سبحانه ويسبحونه ويمجدونه يعظمون نعمه، فقد أعطاهم النعم التي لا حد لها، نعم لا تنتهي، في دار لا تبيد ولا تهلك ولا تزول. ولهذا يلهمون التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كما يلهمون النفس، ويتلذذون بذلك ويرتاحون لذلك لما فيه من الثناء على المنعم والمتفضل بنعم لا تحصى ولا تنتهي. نعم. ويحمدونه عدد أنفاسهم، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: بمعنى أنه رسول الأمة إلى يوم القيامة، ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل بإجماع العلم قاطب. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم على أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعده هو كافر حال الدم والمال، لا نزاع في ذلك. والله فهو رسول الله الأمة من حين بعث إلى أن تقوم الساعة، عليها مهما كانت حضارتها، مهما كان موتها، مهما كانت كثرتها، عليها تتبع هذا النبي الكريم في أي مكان كان، في المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أو بين السماء والأرض أو في أي مكان، على جن والإنس جميعا أن ينقادوا لهذا الشرع الذي جاء به ويصدقوه عليه الصلاة والسلام، ويعبدوا الله وحده بما جاء به من الشرع، ليس لهم الخروج عن ذلك أينما كانوا وعلى أي صفة كانوا، ما دامت عقولهم موجودة، ما داموا مكلفين، وإن كانوا بغاية من الثروة وبغاية من الحضارة، وإن وصلوا إلى أي اختراع من الاختراعات، وإن طاروا في السماء وإن غاصوا في البحار، يجب عليهم أن يكونوا عبيدا لله متبعين لشريعته، ليس لهم الخروج عن ذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل على عبده ليكون العالمين نذيرا، هو رسول الله العالمين لا رسول غيره من حين بعث إلى أن تنتهي هذه الدنيا. نعم، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنصر الله تعالى، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن، فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندع يعني إلى أصلح الحوض، كان في مجاهد الآن يعني السواد قد يغلب على الجن، محتمل أن يقصد هذا، لأن فرقتهم دون فرقة الإنس قد أقبح، فأنه رؤوس الشياطين، كان يشير بهذا، ولكن كلام الله أبلغ، أو كلام الله أبلغ، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعود إليهم جميعا سواء كان سودا أو حمرا أو بيضا، المقصود الله أعلم ما أعلم من كلام المجاهد، لأن الجنس الأسود حتى في بني آدم، السود كثير في أفريقيا في جهات أخرى، ومبعوث إلى جميع أنوار الناس، أسود أو أحمر، جميل أو ذميم، جن أو إنس، أي لون إن كان، فكلام الله أعلم من كلامه من كلام المجاهد، المقصود جنس الأسود وجنس الأحمر من جن وإنس، ما عندنا بصيرة بألوان الجن، نعم، هو رسول الله إليهم سواء كانوا سودا أو بيضا أو ملونين على أي شكل كان، كما أن رسول الله إلى الإنس على أي شكل كان من جمال ودمامة ومن سواد وبياض وحورة وغير ذلك، نعم. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلمه، وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلما الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أكثر إعراض الأمة عن هذا الكتاب العظيم، وما أخطره ولا أعرض الناس إلا من شاء ربه عن كتاب الله وتعلمه وتعليمه والحكم به والتحاكم إليه وتنفيذ أوامره وترك نواهيه، حتى ولو وجد حفظ ولو وجد جمع من الناس حافظين لكتاب الله، لكن المهم أن يعمل به وأن يدعى إليه وأن ينكر على من خالفه وأن يحكم في الناس. فلو حفظ الناس كلهم كتاب الله ولم يعملوا به لم ينفعهم. المقصود من الحفظ والمقصود من القراءة والمقصود من التفسير والمقصود من العلم كله العمل. فاليهود والشيطان ابليس من أعلم الناس، ومع ذلك هم من أكثر الناس وبعد الناس عن الهدى. وهكذا علماء السوء من هذه الأمة عندهم علوم ولكنهم ضيعوها بعدم الأمل والإلحاد والفساد وإثار الدنيا على الآخر. فلا ينفع علم بلا عمل ولا حفظ بلا عمل. لا بد من علم يتبع في العمل وحفظ يتبع في العمل. فواجب الأمة علماء ومتعلمين وعامة أن يعملوا ويتفقهوا ويتعلموا وأن يفهموا أوامر الله ويقفوا عند حدود الله ويبتعدوا عن محارم الله وأن ينشروا كتاب الله وسنة رسوله وأن يلزموا الناس بالعمل. فالولاة يلزموا والعامة يلتزموا. هذا هو الطريق وهذا الذي سلكه خير الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم صحابته بعده خير الخلق بعده. نعم. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والمعنى لا تيأسوا، المعنى لا تيأسوا، وكما أن أرضكم ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات ثم ينزل الله المطر فتحيا وتظهر فيها ألوان النبات والخيرات، فهكذا الإنسان قد يقسو قلبه بسبب الأخلاط أو بسبب الاشتغال بالعاجلة أو بأسباب أخرى، ثم يتدبر كتاب الله ثم يقبل على كتاب الله ثم يعتني بالشرع المطهر فيحيا قلبه وينتبه من غفلته ويزول الغم الذي على قلبه ويمن الله عليه بالتوبة فتعود إليه الحياة من جديد ويعود إليه النشاط من جديد وتعظيم أوامر الله وخشيته يعود إليه ذلك من جديد لما من الله عليه بالتوبة والعناية في كتاب الله والإقبال عليه تزول القسوة ويحل محلها اللين ويزول السواد والران ويحل معه بعده البياض والخشوع والطمأنينة وتزول الغفلة ويحل معها الانتباه واليقظة والذكر ويزول الكسل ويحل محله النشاط والعمل. هكذا فلا يأس الإنسان، بل متى أحس بقسوة بسبب المعاصي فليبادر بالتوبة وليبادر بالرجوع إلى الله والانطراح بين يديه والانكسار والذل وسؤاله التوفيق والهداية ثم ليقبل على القرآن تدبرا وتعقلا وعملا. فبهذا تزول القسوة وتزول الظلمة وتزول الغفلة ويزول السواد ويحل محل ذلك اليقظة والانتباه والخشوع واللين والمبادرة إلى أمر الله سبحانه وتعالى، كما تزول عن الأرض ما فيها من كما يزول عن الأرض ما فيها من الموت والهمود وتكسر الأشجار وضياع الأوراق إلى غير ذلك فتنبت من جديد فيها الأشجار وينبت فيها العشب ويحصل فيها الخير الكثير بعدما أنزل الله المطر الذي هو سبب الحياة. نعم. الله يجزيك. حديث الإمام لا يخلق ولا يخلق شيء. الله يجزيك. ما أتذكر، لكن معناه موجود حديث علي يقول مرفوعا ووقوفا وفتن وفيما قد يعني الناس قال كتاب الله فيه نبأ ما قبله ونقول لا يخلق يخلق عن كذا تقول يعني القرآن احنا فالإيمان كذلك من هذا قل معاذ لأصحاب الجنس من أنهم ساعة قال هذا ما له شواهد مقصود الإنسان يغفل ويضعف ويضعف إيمانه ويقسو قلبه ويكون مازال ثوب الخلق الذي لا يفيد شيئا، ثم بعد الانتباه واليقظة والمراجعة والتوبة والإقبال على كتاب الله يقوى هذا الإيمان وينشط هذا الإيمان لما يقع في القلب من ذكر الله وتعظيمه

ليشركوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما. هذا ما قاله المؤلف في أدب معاذ، قال منه ابن القيم في توثيق هذا القمر ويا صحة ذلك رحمه الله. لكن ما يلزم ما قاله مجبل أو ما يلزم، لأن الأخذ من القرآن إذا كان حكم واضح في القرآن ولا لا تعلق له بالسنة صار مأخوذا من القرآن، وإذا احتج إلى السنة أخذه من السنة فلا منافع. إذا قال حكم بالقرآن يلزم السنة معناه يعني إذا ما وجدت الحكم واضحا أو مبينا أخذت بيانه من السنة فلا يتنافى هذا مع هذا. والذين قالوا صحة الإسناد أجل وأكبر من الذين قالوا بضعف الإسلام، وهم رويان يعني جماعة من أصحاب معاذ واعتمدوا عليهم، ولهذا وثق من وثق من الأئمة كابن عباس بن تيمية وابن كثير وابن القيم، وكلام محكم كلام عظيم في القرآن ثم بالسنة ثم اجتهد الرأي فيما يتعلق بالنصوص والقواعد حل الاجتهاد. نعم، على كل حال هذا يتعلق بالقبل فيه نظر. نعم، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الراشدين. مطبوع؟ نعم. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. قال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا حتى يعملوا بما فيها من العمل حتى يعملوا بما فيها من العمل. نعم، من العمل، يعني يأخذ العلم والعمل جميعا. فتعلم القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن بدرسة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال: قال عبد الله عن ابن مسعود. وقال ابن جرير: حدثنا حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال: قال عبد الله عن ابن مسعود. نعم، ترجمان. كذا عندكم عندكم مختلف يعني الوكيع شيخ المؤلف أيضا شيخ محمد بن بشار، قد يكون روى عنه بواسطة محمد بن بشار، ومن جرير ما أدرك فيه الواو غلط عنه، الواو بين محمد بن بشار ووكيع غلط، لأن ابن جرير لم يدرك زمان وكيع رحمه الله، الواو تمحى. حدثنا محمد بن بشار. نعم، قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال: قال عبد الله عن ابن مسعود. هذا عن مسلم بس. نعم، يعني مسلم البقيل. نعم. قال عبد الله عن ابن مسعود: نعم، ترجمان القرآن. نعم، لك عليه. قال مسلم بن شبيب عن أبي الضحى، نعم بس. نعم. رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن قبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن غلط عن مسلم بن قبيح أبي الضحى عن غلط اكتب عنه مسلم بن قبيح هو أبو الضحى. عندهم الربيع بن صبيح فتح الصاد غير مسلم، هذا فتح الصاد وهذا ضم الصاد، مسلم بن صبيح ابو الضحى يروي عن مسعود وعلى اصحاب المسعود يروي عن مسعود في تقريب مسلم بن صبيح مولده تقريب مسلم بن صبيح. نعم، مسلم بن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابي مسعود. نعم، أنه قال: لم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا: لو سمعت النور والترك والليل لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوما يرموك جاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا سيبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مشكوك عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. هذا كلام جيد صحيح قاله أهل العلم، فإن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قسم يعلم من كتاب الله ومن سنة الرسول صحته فيقبل لأنه صح دل كتاب الله على صحته أو السنة، وقسم يعلم من السنة والكتاب أنه باطل فيحكم ببطلانه، وقسم لم نجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول ما يدل على صحته أو بطلانه، هذا يبقى موقوفا لا يصدق ولا يكذب، وعليه من جاء الحديث لا تصدقهم ولا تكذبوا في هذا القسم يعني، فإنه قد يكون حقا وتكذبونه وقد يكون باطلا فتصدقونه، هذا يتعلق بالقسم هذا. وأما ما شهد له كتاب والسنة بالصدق أو بالكذب هذا مخلوق منه. وعلى هذا النمط أخبار الحسابين وأخبار الفلكيين وأخبار الفلاسفة وأشباهه من الطوائف، هؤلاء الذين يتكلمون عن أشياء غائبة عن الناس، يتكلمون عن أهلاك أو يتكلمون عن ما مضى في الزمان الماضي أو ما أشبه ذلك، هم من جنس بني إسرائيل، ما دل على صدقهم فيه أخذناه لأنه دل كتاب الله على صدقه لا لأجل قولهم هم، بل لما قامت عليه الأدلة، وما دل كتاب الله كذبا غددناه لأن دل كتاب الله بطلانه، وما لم يرد فيه شيء ولم يعلم فيه شيئا يوقف حتى يوجد دليل على تكذيبه أو تصديقه. نعم. في سماع المسؤول نظر لكن هذا من مراجعات الكتب المطولة كالتهذيب والحكمة. نعم، لأن العاشر لأن بين موته وبين موت المسؤول 68 سنة. نعم. المراجع أخبارهم التي يقدمون مثل أخبار عبد الله بن سلام وأخبار كعب الأحبار وأخبار عبد وهب المنبه وأشباههم من ينقل عن بني إسرائيل. نعم. لأن فيها عبرة، فيها عبر. نعم. مطلق، هذا مطلق، لكن ما سبق ما عرف من كلامهم أنه موافق مخالف للشرع يطرح. نعم. نعم. هذا هو الأغلب، الأغلب أنه يضيع أصحاب مسعود. نعم. لقد يأتي بعض الروايات عنه عن مسعود أحسن. إذا كان قد عمر بقدر مولد سنة 10 أو 15 ممكن، أو إذا كان معمرا ممكن سماع من المسلم بعض الشيء، ويكون غالب رواياته عن أصحابه لأنه تمكن منهم ولم يتمكن من الرواية عن لسانه. نعم. مطلق أخباره أخبار علمائهم وكله كفار ما فيهم خير، لكن من روى عنهم مثل الوهب هذا من المسلمين، لكن هم انفسهم قد روى عن كفارهم مثل ما روى عن اليهود في المدينه بعض الاخبار السابقه، اليهود والنصارى في بعض الجهات الاخرى، هذه تعترض على الادله. نعم. والثالث ما هو مشكوك عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، فما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي غرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تحريمه صعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. وهكذا الشرع الشجرة أكل منها آدم اختلف فيها ولا حاجة إلى معرفتها. نعم. ولكن نقل الخلاف عنه في ذلك جعل كما قال تعالى فيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة ثالثهم كلهم رجل بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وكشف عن الثالث فدل على صحته، ولو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد على رد الأولين بقول رجمًا بغير دل على أنهما باطلان، ثم ذكر سبع وثمان كلبهم وسكت عن ربه ولم يقل رجمًا بغير. نعم. هذا وجه في الله ما ينافي ما ينافي. نعم. لكن لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم ارشد الى، لكنه يبين ان قوله سبع وثمان كلبهم ليس يعني امرا منزوما من صحته، لان بعد قول الرب على بعيد هذا يعني يبين ان سبع وثمان كلبهم في شيء من الشك، ولكن المؤلف تم قول الرب من بغيب وسكت على الثالث انه هو المقصود وهو محل نظر. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجري نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل الغيب. هذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يكون النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتستقل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، وقد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الفرد أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة نظرا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتأثر بما ليس بصحيح فهو كلابس فوضه ملقى الله موفق للصواب. فاصبر اذا لم تجد التفسير في القران ولا قال رحمه الله تعالى فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. قال ابن جرير أنبأنا أبو كريب أنبأنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي عن عثمان المكي

قال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى قال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاتحة وأبى فقال هذه الفاتحة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التسلف يا عمر قال محمد بن سعد وكأنه بهذا لأن الأب معروف أنه نبات الأرض وتأكله الدواب فأراد أن يسأل عن حقيقة ما هو عينه من النبات ثم قال إنه التكلف فلا حاجة إلى ذلك يكفي أن يعرف أنه نبات الأرض وعشبها ويكفي سواء كان نوع كذا أو نوع كذا أو نوع كذا فالله جل وعلا أخرج للعباد بالأمطار التي ينزلها أنواعا من الخيرات من الحبوب والثمار والفواكه وهكذا أنواع النبات في الأرض الذي تأكله الدواب ويسمى الأب وتأكله الإبل والبقر والغنم وهو أنواع منوعة من النبات نعم. قال محمد بن سعد بالتفسير ابن أبي حزم نفران أو عبد الله نفران أو نفران أو عبد الله نعم القطيع قطيعي بالتفسير ابن أبي حزم نهران أو عبد الله القطعي أو بكر البصري ضعيف من السابع الأربع نعم قال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاتحة وأبى وحدثنا اللهم حدثنا حماد بن زيد وقال من هو محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاتحة وأبى فقال فما الأب ثم قال هو التكلف فما عليك ألا تدري وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد اكتشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل بقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها هكذا أهل العلم ولو كان عندهم العلم عندهم واجبهم التوقف إذا أشكل عليهم الأمر فإن من العلم أن يقول طالب العلم لما لا يعلم لا أدري أو يقف هكذا ما من شخص إلا وقد يخفى عليه أشياء فواجبه عند ذلك أن يقف ويقول لا أدري ولا يتكلم نعم قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عباس فما يوم كان مقداره وقال أبو عبيد قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس: ما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب. أما يوم مقداره 50,000 سنة فقد فسرت الآية وأنه يوم القيامة تعرض المرأة يوم به يوم كان مقداره 50,000 تصبح صورا جميلة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السورة المهم. أوضحت الآيات أنه يوم القيامة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مانع الزكاة أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو يوم واضح المعنى، ففيها هذه الرواية نظر، وإن كان الإسناد ظاهره الصحة، لكن إما أن يكون غاب عن عباس تلك الساعة الآية الكريمة فقال ما قال. وأما الآن يوم الثاني قد قال الله فيه: وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون. هو يوم من أيام الله، فاستره جماعة من العلم بأنه ما بين السماء والأرض نزولا وصعودا، وأنه مقدار يوم عند ربك، فإن ما بينهما من الأرض والسماء 500 عام، والنزول 5 والصعود 5، يعني نزول جبرائي وصعيد وصعوده. وقيل غير ذلك، المقصود أن يوم الذي عند ربك هذا هو محل الإشكال. أما اليوم الذي مقداره 50,000 سنة فهو يوم القيامة بلا ريب، والآية صريحة في ذلك، وهكذا الأحاديث. نعم، في السند الأخير هذا. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1,000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ السنة صحيح ظاهره الصحة عندك، علق عليه عندك سلام. كلام ابن عباس: يوم كان مقداره 1,000 سنة في السنة صحيح. بس نعم. فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب يعني ابن أبي يعني ابن إبراهيم حدثني ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحدد عليك إن كنت مسلما لما قلت عني. لما قلت عني أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. قال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت فأن لم يسمع. وهذا من باب الورع، من باب الورع العظيم والخوف أن يقول فيه برأيه أو بما لا يعلم، هذا من محمول على الورع، وإلا فالحق أن يقول في القرآن بما علم ويقف عما لا يعلم، كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيره من أهل العلم. القرآن كلام الله، فسره سبحانه بما جاء في السنة وبما جاء في مواضع أخرى من كتابه العظيم، فسر بعضه بعضا وبما قاله السلف الصالح وبما علم اللغة العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين، فإذا أشكل على طالب العلم توقف. نعم.

حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا بن وهب سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلب عن أبي صالح مولى أم آل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه مشهور في الحديث لكن قد يقول إنما أنا أبي صالح عمن الصحابي ابن عباس والنظر الذي أشار إليه في إسناده ومن جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث لكن قد يكون إنما وهم في رفعه ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم وقدمت رفيدة الفر في أول التفسير قبل فاتحة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والمنتحلة والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق ويا أيها النبي لم تحزن إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله هؤلاء السور نزلت من مدينة وسائر السور بمكة فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم من قال هو 200 آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل ومئتان وتسع عشرة آية وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل ومئتان وست وثلاثون أتى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان وأما كلماته فقال الفضل بن شادان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه 77,000 كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصلنا من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا قال الفضل بن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,000 و15 حرفا وقال السلام أبو محمد السناني أن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال أخبروني عن القرآن كل كم من حرف هو قال فحسبنا فأجمعوا أنه 300,744,740 حرفا قال فأخبروني عن نصف فإذا هو إلى الفاء من قوله تلك وليتلطف وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء والثالث إلى آخره وسبعه الأول إلى الدار من قوله تعالى فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه والشبع الثاني إلى الثاني من قوله تعالى في سورة الأعراف أولئك حبطت والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا من سكى والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة والثالث إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء والتابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في أربعة أشهر. قال وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن الأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف والثالث إلى آخر الزمر والرابع إلى آخر القرآن. وقد هدى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم. وأما التحذيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات للمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن؟ قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع. قالوا ثلاث وخمس. نعم ثلاث يعني البقرة والعمرة والنساء. نعم لا أكثر. نعم قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع واحد عشر وثلاث عشرة وإحدى عشرة وثلاث عشرة. كان إذا ولا لأنها سور ومرض السور. وإذا أريد الأحزاب صار بالتركيب الجزء الأول كذا والجزء الثاني يعني أنه رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في سبعة أيام غالب من سبعة أيام الأخرى فإذا حزبه سبعا صار يختم في كل أسبوع مرة شهر أربع مرات كان بذلك خير كثير. وفي ذلك أيضا عدم مشقة على النفس وتحري للتدبر والتعقل. نعم ما قضاء الحاجات الأخرى. نعم والناس يختلفوا في هذا من الناس من له حاجات كثيرة لا يستطيع معها حتى في سبع ومن الناس من هو قليل الأشغال يستطيع يختمها من شبع وفي أقل من ذلك. نعم ونزل حتى تختم. نعم وأول قعد الحزب الأخير من قعد إلى آخر. نعم فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة وهذا من العلوم التي تنفع الإنسان فيها يعني إناس لقلبه وإحاطة بما قاله وهو العلم. وإلا فالأهم من هذا كله هو العناية بالعمل ولو ختمه كل يوم وهو مضيع لم يجعل عليه شيء على حول ولا قوة إلا والقرآن حجة لك وعليه. فالمهم كله في هذا كله أن تعنى به تدبرا وتعقلا وعملا لا مجرد تلاوة ولو ختمت كل يوم. إذا كانت القراءة بمجرد اسم القراءة أو الذرية أو لأغراض أخرى ما تجدي على أهلها شيئا. مطلوب قراءة يكون معها التدبر والتعقل والعلم والفائدة والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبر القرآن على قلوب أقفالها. فإذا انضم إلى هذا يعني العلم بعدد آياته وكلماته هذا علم ينفع ولا يضر. لكن المهم كله والعمل، وهم بحمد الله محفوظ. وإن تنازعوا في بعض الكلمات بعض الحروف أو بعض الكلمات، فالمقصود هو العناية به علما وعملا. قد تكون بعض الكلمات يظنها بعض الناس كلمتين وهي كلمة، بعض الحروف قد تسقط لأن همزة وصل فيحسبها قوم ولا يحسبها آخرون، بعض الكلمات قد تهمل فيكون فيها همزة قد لا تهمل فلا يكون فيها همزة فلا تحسب. كذلك الآيات قد يظن بعض القراء أن هذه آية والقراء الآخرون يرون أنها متصلة بما قبلها وأنهما آية واحدة وأشبه ذلك. نعم. من لم يقرأ القرآن إلا في المكتوبة هل يأثم؟ ما نعلم أنه يأثم، لكن على كل حال فرط في خير كثير، حفظه وقراءته لا يأثم بتركها، حفظه فرض كفاية، وقراءته ليست واجبة لكن سنة مشروعة قربة. نعم. المهم الواجب العمل. ولهذا أكثر العامة لا يعرفون القرآن ولا يقرؤونه ولا يحفظونه هم مسلمون. ترك هو لا يعتبر عدم مبالاه، عدم قراءة. لا ما يكون، ما يكون من ذنب، ما يكون معصية. الواجب العمل لكنه قربة وطاعة مثل النوافل. نعم. لا حرج في الوجود. نعم. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. كل ملك. ترى كل ملك دونها يتذبذب. يعني منزلة رفيعة. سورة منزلة رفيعة. كل ما كل ضرورة في الأرض في الشعر يعني. كان القارئ يتنقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها محموزا. وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وجمع السورة السور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه. قال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها بستة أعوام ولا العام سابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، فما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نجي اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: أصلها أي مثل أثمة. أي مثل أثمة هو شجرة حرفت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فصارت آية بهمزة بهمزة بعدها مدة. والحق أنها معنى العلامة، وأنها آيات على قدرة الباري وعظمته وكبرياءه وعظيم حقه سبحانه وتعالى. ولهذا تكرر في القرآن ذكر الآيات، من الآيات الليل الألباب، ومن آياته الليل والنهار. وهذا كله مكرر في القرآن كثيرا، يعني ومن الدلائل والبراهين والعلامات على أنه رب العالمين وأنه يستحق العبادة وأن هذا القرآن منزل من عنده. فيد معنى العلامات إبراهيم دلائل. نعم. الذي لا يفتح المصحف إلا في رمضان فقط. طول السنة ما يقرأ القرآن، هو قارئ القرآن ولا يفتح إلا في شهر رمضان فقط. ما نعلم شيئا من هذا. ترك الأفضل. وترك الأفضل. نعم. قال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. قال الفراء أصلها أية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية وجمعها آي وآيات وآياي. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك تكون أكثر وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه. قد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان لسورة الرحمن. فصل. قال القرطبي أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية وأجمعوا أن فيه آلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط. واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. نحكم على هذا بقول سبحانه القرآن عربية بلسان عربي مبين وكله جاء بلغة العرب وما صادف أنه وافق لغات أخرى هو من باب توافق اللغات أو من باب ما أخذه العرب من غيرهم واستعملوه وصار من لغتهم. نعم. سورة الفاتحة يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتح قراءة الصلوات ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور ذكره أنس. والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. فثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة الصلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. سم صح كذا نعم مفرد ولا مفرد نعم نعم نعم وحديث أبي سعيد عزاه الشيخ ناصر بن الألباني في غايب الجامع إلى سعيد المنصور والبيهقي في الشعب وعبد الشيخ الصواب عن أبي هريرة وعبد السعيد نعم وقال إنه موضوع رد المحاكم عزاه إلى الدار من حديث أبي سعيد وهو في الدار من حديث عبد الملك بن عمير مرسلة. وحديث أبي سعيد عزاه الشيخ ناصر بن الألباني في غايب الجامع الصغير إلى سعيد المنصور والبيهقي في الشعب وعبد الشيخ الصواب عن أبي هريرة وأبي سعيد معه وقال إنه موضوع من عندك رواه الدارمي عن ابي سعيد مرفوعا. ممكن تختلف النسخ قد يكون النسخ ينبغي ان يراجع الدارمي في عده نسخ لو المخطوطات حسن. نعم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رطى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينة بالواقية وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وقيل مدني قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. هو مشهور أنها مكية والآية آية الحج مكية سماها الله سبعا من المثاني والقرآن العظيم في آية الحج الصحيح أنها الفاتحة ولا مانع من أن نزلت مرة أخرى في المدينة من باب التأكيد وتعظيم شأنها يقول نزل بها ماك ملك مرتين. وحتى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا. نقله القرطبي عنه وهي سبع آيات بلا خلاف. قال عمرو بن عبيد ثمان وقال حسين الجعفي ستة وهذان القولان شاذان وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. والصواب أنها آية مستقلة وأن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين أما بسم الله فهي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور فليست من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها آية مستقلة فصل بين السور وهي بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كل إلى ما تضمنته ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة واستشهد بقول ذي الذمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض دحيت منها ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف. نعم هنا كتب عثمان كتب الصديق وعمر فتحوا جعلوها أول الكتاب لأنها أعظم سورة كما جاء في الحديث الصحيح أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله وجعلت الفاتحة لكتاب الله. نعم. ومن التاريخ افتتح يعني الصحابة لما جمعوا القرآن. نعم. قالوا وقيل لأن الأرض دخلت منها. والله أعلم. نعم. وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في كل صلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيان في موضعه إن شاء الله تعالى.